أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اجتبى أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم إخواننا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونرحب بكم في أولى حلقات برنامج ربيع الحياة هذا البرنامج الذي يعتني بكلام الله سبحانه وتعالى فهو ربيع القلوب وهو نورها وضياؤها كما بيّن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذه الأمة كلما كانت قريبة من القرآن وكلما كانت تصدر عن كتاب الله وعن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما قويت واشتد ساعدها وقويت عزائمها في هذا البرنامج سنتدارس جميعا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما نبغيه قوله عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده فنسأل الله أن يحقق هذا القصد وأن يعطينا هذه الأمنية العظيمة في بداية هذا اللقاء نقف مع هذا التقرير الذي يتحدث عن القرآن ثم نعود إليكم فابقوا معنا ربيع الحياة الله أكبر الله أكبر الله نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فكان نقلة نوعية في حياة المؤمنين به من الصحابة وكان بمثابة الإرهاص والتباشير الأولى لحضارة باهرة كانت آياته دعامتها وركنها المكين كان القرآن نقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في حياة أولئك القوم فبه انتظمت فوضى حياتهم وبه أسلس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعتري طباعهم من جفاء وغلظة وبتشريعاته وتوجيهاته نقى أرواحهم وأصلح فطرهم فكانت خير حامل لرسالة الإسلام وكانت المعين الذي تدفق منه سيل الحضارة الإسلامية التي عم خيرها العالم كله بمنجزاتها العلمية والعملية وما كان القرآن على هذا النحو الذي ذكرنا من التأثير إلا لأنه كان يقرأ في إطاره الشمولي كتشريع وكان الذين يقرؤونه من الصحابة يتدبرون ويمعنون في التدبر حتى إنهم كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل كانوا يدركون وهم يقرؤون القرآن أن الالتزام بما فيه من أوامر ونواهي هو مناط استخلافهم في الأرض وهو أمثل طريق لعمارتها وهكذا يبقى خير القرآن وهدايته رهن بتأمله وتدبره واستقصاء المفاهيم العظيمة التي من شأنها أن تعدل حياتنا وأن تدفع بنا نحو الإسهام الجاد في مسيرة الحضارة، لا أن يقرأ بطريقة انتقائية تسلخ الآيات عن سياقها. فهذا ليس إجحافا في حق القرآن فحسب، بل إنه يظهر هذه الأمة التي أنيط بها حفظ القرآن وكأنها تسعى إلى طي معجزة أراد الله لها أن تبقى منشورة ما بقيت السماوات والأرض. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الرحلة الماتعة في تدارس القرآن، يصاحبنا فيها بإذن الله عز وجل الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. كل عام وأنت بخير يا شيخ وحياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين، وبارك للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الشهر الكريم، تقبل الله منا ومنهم. كل عام وأنتم بخير الله. وجميع المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة ورحمة ونصر لهم بإذن الله عز وجل. حديث القرآن عن القرآن، هذا الموضوع الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل مع إخواننا في منازلهم عبر الهاشتاغ ربيع الحياة عبر التويتر. فنبدأ الحديث معكم دكتور عائض. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يتدارس القرآن كما في الصحيح مع جبريل، فيدارسه القرآن في هذا الشهر العظيم لأنه شهر القرآن. ولهذا كتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكره جل في علاه على أنه في هذا المحور أنه عام وأنه شامل وأنه للحياة، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فقال أهل العلم كمجاهد إنه شرف لك ولهذا ولقومك الذين صدقوا بهذا الكتاب. وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا الكتاب هو هدى وشفاء وروح، حتى إنه زكاه فقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قال وأوحينا إليك روحا من أمرنا. فكأن هذا كأن الحياة جسم، وكأن هذا القرآن هو روح الحياة. ولهذا أهيب بإخواني من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن يتدارسوا كتاب الله في هذا الشهر، هو شهر فقط لكتابه جل في علاه. ولكن هنا مسائل، منها أن القرآن ليس في جانب واحد من جوانب الحياة، هي في العقيدة الصحيحة والتوحيد يؤخذ من كتاب الله عز وجل. بل قال بعض الأئمة أن القرآن كله من أوله لآخره هو توحيد، فقصصه وأمثاله وعبره وحواره كلها توحيد، وفيه العبادة وأصول العبادات، وفيه المعاملات، وفيه أيضا الأخلاق والآداب والسلوك. ولهذا ينبغي علينا أن ننزع الفهم الخاطئ الذي فهمه بعض الناس أنه كتاب فقط الاستشفاء فقط، هو استشفاء ولكنه عقيدة وعبادة وأخلاق. وبعضهم يرى أنه فقط للروحانيات كما يذكر ذلك ابن سينا في بعض كتبه، يعني أنه يتعالج به في الروحانيات، بل هو للجسم وللروح وللحياة وللدولة وللدنيا والآخرة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ما أنزل منهجه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ولهذا بالعجائب أنه لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا القرآن، وليس عند الصحابة إلا هذا القرآن، لم يكن عندهم مؤلفات ولا مصنفات، ولم يأتي عصر التصنيف أصلا وفتحوا به الدنيا. ولكن انظر إلى حالنا، الواحد منا بل طالب العلم الآن في بيتي ما يقرب 10,000 مجلد من كل الفنون والأصناف والمؤلفات، ولكنه لا يصل أثره إلى حيه ولا إلى قبيلته ولا إلى أسرته. فالسبب أنهم توحدوا أو وحدوا جهودهم وعلمهم وفهمهم على هذا الكتاب العظيم. وفرصتنا في رمضان نقول للأمة المحمدية تقبل الله منا ومنهم أن نقبل على هذا القرآن على أنه شفاء، وعلى أنه روح، وعلى أنه نور، وعلى أنه هدى، وعلى أنه دستور حياة، وعلى أنه كتاب دولة، وعلى أنه تشريع. وتدبروا كما سوف يأتي معنا في هذا. يقول أحد، يقول مثلا لما يقول سمعتك قرآن والليل واجما سريت تهز الكون سبحان من أسرع، هو سبب فتح المسلمين للأقاليم هي المعجزة الخالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم. ولذلك لما قرأوا الصحابة قرأوا على أنه مصدر مستقل، حتى أن عمر رضي الله عنه أدب بعض الناس الذي أتى بقصصه تعرف وخرافات يريد يقص على الناس، وقال عمر في صحيح البخاري يكفينا كتاب الله حسبنا كتاب الله، ففهموا أن القرآن أنه مستقل بنفسه وهو مصدر تشريع وأنه لكل نواحي الحياة. ولهذا أنا أهيب بالإخوة الذين يكتبون سواء في الأدب أو في الفكر المستقل أو يكتبون في الاقتصاد أو في العسكرية أن يأخذوا أصولها من كتابنا، وصعنوا كتاب هداية ونور وليس فقط لمناحي خاصة أو جزئيات، هو للجميع والكل. ولهذا أعود فأقول قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول الشنقيطي التي هي أقوم في العقائد وفي الإيمانيات والعبادات وفي الأخلاق كما قلنا والآداب والسلوك، فلا يأتي بأقوال إلا تجد قول القرآن هو المقدم في ذلك. وبالمناسبة فإن يقول في هذه الدقائق المعدودة إن عندنا الشباب الآن في انصراف عن كتاب الله عز وجل، فتيات بأسباب وسائل التواصل الاجتماعي أو ما دلفت به العولمة أو وسائل الإعلام. يا أبنائي ويا بناتي، هذا شهر القرآن، أعاذنا الله إياكم من الهجر، لا تنصرفوا عن هذه الأوقات الثمينة التي قد لا تتكرر في حياتكم، أقبلوا بكليتكم على تدارس القرآن. وإني أنادي وخاطب الوالد في البيت والأم أن يقبلوا بالمصاحف في هذا الشهر، وأن يقبلوا بتلاوة القرآن، وأن يقبلوا بجيلهم، لأن أصلا السعادة والبر والروح والنور والشفاء في البيت لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، فجعله هو ربيع قلبي، هو ربيع الحياة كما في البرنامج، هو ربيع الدولة. ويقول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، فجعله حجة في الحياة لمن عمل به، أو عليك إذا لم تعمل فهو شاهد عليك أنك تركته. أرجو وآمل أن نقبل بكليتنا جميعا كبار وصغارا على كتاب الله، تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين. جزاكم الله خير يا شيخ. أنا لعلي أخذ جانب آخر، وهو من الجوانب التي تحدث القرآن فيها عن القرآن في هذه الجلسة القرآنية، نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. من الأمور التي وصف القرآن فيها القرآن أنه وصفه بأنه معجزة. نحن طبعا لفظ الإعجاز ليس من الألفاظ التي وردت في القرآن أو السنة، الذي ورد في القرآن أنه آية، وإن كان كما يذكر البعض أنه لا مشاحة في الاصطلاح. من الأمور التي أثرت في أهل مكة هو هذا القرآن العظيم، هذه المعجزة الخالدة التي كانت لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بماذا يتميز أهل مكة؟ كانت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السابق هي من جنس ما اعتاد عليه الناس. موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. أهل مكة أو العرب كانوا يشتهرون بالفصاحة والبلاغة والبيان، فكان هذا القرآن من جنس ما اشتهروا به، فأتاهم هذا القرآن العظيم. لما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حاروا فيه، حتى إن الوليد بن المغيرة وهو من كبار شعرائهم ومن كبار أصحاب اللغة في ذلك الوقت، لما استمع إلى القرآن وقالوا صف لنا هذا القرآن، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن لمثمر لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، فقالوا سحرك، قال والله ما سحرني ولكن هذا ما رأيته في هذا القرآن العظيم. الإعجاز الذي كان يأخذ بألباب أهل مكة لا شك أنه كان في المقام الأول هو الإعجاز البلاغي الذي كانوا يتأثرون به تأثرا كبيرا. كما تعلم دكتور، ثلاثة من سادة المشركين، أبو جهل، الأخنس بن شريق، أبو سفيان، وكانوا وقتها على الشرك، ومع هذا كان الليل إذا خيم بظلامه يسير كل واحد منهم فيأخذ زاوية في دار النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع إلى القرآن غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهوا يجمعهم الطريق فيقولون لو رآنا النساء والسفهاء والصبيان لظنوا أن ما أتى به محمد هو الحق، ونحن الذين نقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيجمعون اليوم الثاني كل واحد في زاويته، وفيجمعهم الطريق فيحلفون ويتعاهدون. اليوم الثالث قال الأخنس بن شريق: نشدتك الله يا أبا جهل، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ فقال: كنا نحن وبني هاشم كفر سيرهان، قالوا منا كذا، فقلنا منا كذا.